وصل العاصمة طهران يوم 19 الأحد وفد مجلس الشعب الأعلى برئاسة تشي تي بوك رئيس مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لزيارته الرسمية لجمهورية إيران الإسلامية ومشاركته في الاجتماع الدولي السادس لتأييد الشعب الفلسطيني والذي سينعقد في هذا البلد.